مثلا انا رجل الضان من اصل اعظم الان له سلسلتان، سلسلة احاديث الصحيحة وسلسلة احاديث الضعيفة، فاذا الان عنده هو وحده فضلا عن بخاري مسلم الذي تقدمنا نحو 2000 من احاديث صحيحة، فاين كتب الشيعة في تمييز الصحيح من الضعيف؟ لا وجود لمثل هذا اطلاقا. واذا تركنا الشيعة ويرحمك الله، واذا تركنا الشيعة جانبا وهم بلا شك والحق يقال هم يبتلون في المنزل الثاني بعد السنة من حيث اشتغالهم بالعلوم الشرعية والعقلية ونحو ذلك من دون الفرق الأخرى. فنأخذ مثلا بعضهم يأتي الزيدية، فأين كتب الزيدية؟ أيضا يأتي نفس السؤال السابق، كتبهم التي تروي الأحاديث عن الرسول عليه السلام، كتبهم التي تتحدث عن الرواة وعن مراتبهم في الجلاء والتعجيل. أنا شخصيا إلى الآن لا أعرف كتابا للزيدية في الجرح والتعديل، أعرف الشيعة بعض الكتب لكنها لا تروي ولا تشوي، أما الزيدية إلى الآن لا أعرف لهم كتابا في معرفة رواة كتب الحديث عندهم. لكن من أعجب الأشياء عندهم كتاب في رواية الأحاديث معتمد عندهم مسند مين؟ زيد بن علي. مسند زيد هذا يمين رجل كذاب عندنا، وهم لا يستطيعون الدفاع عنه لأنهم فقراء في التراجم إطلاقا. فإذا كان هذا المسند هو عمدة مذهبهم، ولذلك نجد سواء الشيعة أو الزيدية إنهم يعتمدون على كتبنا نحن أهل السنة في تأييد ما عندهم من الحق، أما إذا أرادوا أن يؤيدوا ما عندهم من الباطل في وجه نظرنا فلا يجدون في كتبهم إلا روايات منقطعة أو مقطوعة أو نحو ذلك من العلل المعروفة عند أهل الحديث. هذا مثال يتعلق، ذاك المثال يتعلق بالشيعة الكافي الذي هو من منزلة صحيح البخاري، وهو لا يثق به حتى بالنسبة لبعض المحققين من علماء الشيعة وكتابهم في العصر الحاضر، وفي طلاب من حيث نسبة أهل الغيب إلى أهل البيت ونحو ذلك، ولسنا في هذا الصدد الآن. ولا شان الذين يأتون بعد الشيعة من بعض السنة يأتي الشيعة ثم قلنا الزيدية عندهم مسند زيد بن علي ويروي كذاب عندنا. نأتي أخيرا إلى مثال ثالث وأخير وهم الخوارج أو الإبادية. أهم كتاب عند الإبادية هو كتاب المسمى بمسند الربيع بن حبيب الأزدي، وقد ابتدع بعض المتأخرين مباهاة منه لما عند أهل السنة من صحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح خزيمة وصحيح ابن حبان، هم ما عندهم أي كتاب اسمه صحيح، فابتدعوا لهذا الكتاب المعروف قديما وحديثا باسم مسند الربيع بن حبيب فقط، فسماه صحيح من عندهم، سماه بالصحيح مباهاة لصحيح البخاري وصحيح مسلم ونحو ذلك. هذا الكتاب الذي هو مسند الربيع أو بزعمهم يسمونه بالصحيح، فنقول هذا الصحيح معتمد أولا على بعض الشيوخ للربيع بن حبيب غير معروفين تراجمهم حتى عندهم، حتى عندهم تراجمهم غير معروفة، بل أعجب من هذا بكثير، وبهذا أنا أنهي الكلام عن هذا السؤال. أعجب من هذا العجب أن الربيع بن حبيب لا ترجمة له لا عندنا ولا عنده. هذا الذي يلي كتاب إيش صحيح الربيع بن حبيب ابن حبيب. لذلك الذي يقول أن لا ينكر على الشيعة الاعتماد على كتبهم الجواب عرفناه بهذا التفصيل، ومن جزئه أنه لا يمكن اعتماد على رواية وقع فيما مضى تتعلق بالرسول عليه السلام أو من بعده من الصحابة الكرام إلا من طريق الإسناد أولا ومعرفة الروايات جرحا وتعديلا ثانيا. فكل الفرق الإسلامية فقراء من هذا من هاتين الوسيلتين، وهذه الأمثلة عرضناها أمامكم. لذلك نقول ونحمد الله أن جعلنا أول المسلمين ميزنا بذلك على أهل الكتاب أجمعين، ثم جعلنا من أهل السنة من المسلمين، حيث أنه لا يوجد عند الفرق الأخرى ما يهتدون به سبيلا. تقليدا من جامع صحيح سلام البخاري. استاذ تتميما للبحث، يعني يذكر يعني في بعض الكتب من كتب الرياضية انه لا مترجم، واحيانا طولون واخذ عن فلان وراح واجب كذا، فيعني كيف نستطيع نجاوب عليهم في مثل هذا؟ نعم، هذا يذكرونه حسب طريقة نحن وليس له متصل بنفس الذي يذكر هذه الترجمة للربيع بن حبيب. يعني نحن مثلا أي ترجمة نبغاها نعدو بها حتى نصل إلى أقرب مصدر من المترجم. هؤلاء دونهم دون ربيع قرون مع ذلك يقولون ذكر فلان في كتاب كذا كتاب كذا يذكر شيئا لا سند له بينه وبين الربيع بن حبيب حينما يترجم له بما ترجم به طويلا وطويلا. هذا عند اللي في هذا الكتاب شيخنا المؤلف من القرن الثالث وترجم للربيع بن حبيب، هذا أولا. لذلك هذا أولا. ثانيا ليس فيه ما يتعلق بالتعديل والجرح، ليس فيه بأنه ثقة وأنه حافظ وضابط كثير رواية أو قليل رواية، وما هو معروف عندنا في كتبنا بالتفصيل يعني. فهذا كله يدل بالإضافة إلى أنه لم يذكر في كتب تراجم أهل السنة إطلاقا، على أنه يذكر كما تعرف من كان ثقة من كان ضعيفا من كان كذابا من كان مجهولا. فهذا رجل مغمور بالمرة ليس له ذكر في كتب تراجم علماء السنة. هذا يؤكد أن الذين الآن في العصر الحاضر يريدون أن يظهروا هذا الشخص فليس لهم يعني مراجع عالية، وإنما يرجعون إلى بعض المؤرخين بينهم وبين المترجم قرون طويلة. ولذلك فما خذوا هذه الترجمة عن التوثيق وعن بيان مرتبته في الضبط والحفظ هو عبارة عن مراسيم بل ومعاديل لا سنان لها ولا خطان كما يقولون. والآن كتاب المسند هذا أريد أن نلفت النظر إلى أن أول ما يقرأ الإنسان في هذا الكتاب يجد ما يأتي مما يدل أن هذا الكتاب كأنه غير صحيح بالنسبة إليه، لأن أحيانا تجد روايات لا علاقة لها بالربيع متأخرة عنه. لكن لنبدأ بأول حديثنا، قال الربيع بن حبيب ابن عمرو البصري، من الذي قال؟ قال إذن هذا السند منقطع. يعني عادة علماء الحديث لما بيروا كتابة هذا يذكر هنا في المقدمة سمعه فلان وهذا عن فلان وهذا عن فلان وهذا عن فلان إلى أن يتصل بالمؤلف، وآخر واحد هو الذي كتب هنا خطه أو سماعه للكتاب عن شيخه وشيخه عن شيخه هكذا إلى المؤلف. هنا نفاجأ، قال الربيع بن حبيب. مين اللي قال قال الربيع بن حبيب؟ أين الإسناد؟ لا سند. فإذا هذا منقطع لا قيمة له. أي لو كانت أسانيد الربيع كلها صحيحة والربيع نفسه هو ثقة وحافظ لكن لا سند إليه فساقط الكتاب كله بكله، مثل كتاب التوراة الإنجيل الآن، لأن كتاب التوراة الإنجيل ما في أسانيد باعتراهم، بعدين فيها تناقض كثير وكثير جدا، فما قيمة هذه الكتب؟ لا شيء. أيضا هذا الكتاب لا شيء. الربيع بن حبيب شنو يقول؟ حدثني أبو عبيدة مسلم ابن أبي كريمة يرحمك الله، أبو عبيدة مسلم ابن أبي كريمة هذا قالوا عندنا مجهول، وذكره ابن حبان في الفقهات فقط، هذا أول شيخ بدأ فيه عندنا مجهول يعني غير مشهور بالرواية العدالة، فلا قيمة لمثل هذه الرواية. نجد في الداخل تجد أحاديث هم لا يؤمنون بها، نقول ثم يقابل يا محمد اشفع بشفاك، ما في عنده شفاعة لا يؤمنون بها. نعم. بعدين في عندك أحاديث بيقول لك جابر بن زيد ما قال حدثني أبو عبيدة عن جابر، لا رأسه مقطوع، قال جابر بن زيد، هذا رقم 1005. لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك أقرب إلى آخره، يعني بتلاقي أشياء وأشياء تقطع بأن هذا الكتاب مجموع من هون ومن هون ومن هون، مثل كتاب ألف ليلة وليلة، يعني مو أنه واحد مألفه ومرتبه وراويه روايات صحيحة. وشوف اللي هون حديث عندنا موجود، أبو سفيان عن الربيع بن حبيب، هو أبو سفيان عن الربيع بن حبيب، رب الأول قال أبو عمرو الربيع بن حبيب، مين أبو سفيان؟ هات التي أي من أبو سفيان مجهول هوي. يقول عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن مسلم قال قال رسول الله لا يخرج من المسجد بعد النداء يوم الجمعة إلا منافق إلا رجل أخرجته حاجة ويرجع فيصلي، هذا معروف عندنا في كتب السنة، ما ضعفه مش في يوم الجمعة إنما في الجماعة بسرعة عنه. سعيد بن مسيب أين أرى؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. قال الربيع قال أبو عبيدة بلغني عن سعيد بن جبير بلغني. جابر بن زيد قال ابن عباس، ما في شوف ما اللي أشرت آنفا، قال وأخبرنا بشر بن المريسي. حلو. المريسي هذا معروف عندنا بأنه معتزلي قائل بخلق القرآن وجادله بعض أهل السنة، هذا مات سنة 218، هذا ما له علاقة بالربيع بن حبيب اللي هو تابعي في زعمهم ركيب، والنبي عن محمد بن يعلى جهمي متروك الحديث، قال أخبرنا الحسن بن دينار، شوف السلسلة العرافية عندنا السورية وفي عنا سلسلة العربية، هاي بشر مريسي المبتدع الدال عن محمد بن يعلى جهم متروك الحديث، قال أخبرنا الحسن بن دينار كذبه أحمد ويحيى ياتي عن خصيب بن جعجر كالوضع الشابع القطار النمائي عن إسحاق بن عبد الله أن الحارث بن نوفل إلى آخره. هذا أولا سنة ليس له علاقة بالربيع، فمين يدخل في هذا الكتاب غير ربيع؟ فإذا هذا كشكول، كشكول مجموع من عدة روايات. أنا كنت عامل دراسة الحقيقة لهذا الكتاب لأنه أيام بليق شيخنا، أيام بليق لا أنا في الشام، في الشام لأنه في واحد مسكين هيك ولد أرثور يقول عن الشام يعني بده يظهر شيء مثل ما الشام بعد الشباب، إجا عندي على الدكان سألني عن هذا الكتاب اللي ما سمعت فيه، فأنا ما كان عندي خبر عنه، رجعت على مكتب الغالي هو كذلك، رجعت مكتب الغالي رجعت فارس وجدته أخذته رجعته وأجد فيها العجائب اللي عم يشيركم الآن بعضها. هنا شبير قال الربيع أخبرنا بشر عن إسماعيل، هذا بشر بقول أنا الظاهر أنه ابن إسماعيل ابن علي، ابن إسماعيل ابن علي لأنه ابنه جروان إسماعيل ابن علي. نعم. عن داود ابن أبي عقيل أو عقيل عن أبي هند أيضا مما وجدته الآن هذا يذكرني أنه في أخطاء عجيبة في هذه الأسانيد، يعني أسماء مذكورة في السند ليس لها علاقة بالإسناد، ليش؟ لأن ما عندهم رواية موثوق فيها أخذ محدث عن محدث عن محدث كما هو الشاهد هذا أهل السنة. الحل هذا الكتاب كان مهجورا، كان غير معروف، أرادوا الآن الجماعة وقد انتشرت الكتب يطبع فيها في المصابع هذه ما هب ودب بدنا يظهر للناس أنهم على شيء وليسوا على شيء، فما عندهم غير هذا الكتاب. هذا الكتاب إذا درسه رجل عالم متجرد خلي يكون أوروبي كافر حيث يحكم أن هذا الكتاب لا يعتمد عليه، هنا اللي فيه من إيش اضطراب في الرواية وتداخل أساليب بعضها في بعض وانقطاعات ونحو ذلك. فإذا نقول أن الكلمة هذه التي جاء السؤال فيها الحقيقة هي تبرير وتسبيك لواقع الفرق الإسلامية الفقيرة في الرواية. ولذلك أي كتاب، أي كتاب في الفقه المخالف لفقه أهل السنة تجدهم يحتجون بأحاديث أهل السنة لأنهم فقراء ليس عندهم مراجع يعتمدون عليها. هذا ما يمكن الجواب على ما سبق. الآن أعطينا السؤال الثاني. يقول السائل أن نجتمع على خطأ خير من أن نفترق على صواب، وليس كل حق صوابا وليس كل باطل خطأ. هذا كلام الشاعر الخيالي. ماذا يفيد الاجتماع على الخطأ وماذا يدل الافتراق إذا كان بعضهم على صواب وبعضهم على خطأ؟ وربنا عز وجل يقول، وربنا عز وجل يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال، ويقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. والحديث المشهور وهذا في الواقع يعتبر في رأيي قاصمة ظهر الفرق الإسلامية التي لا تتمسك بالمنهج السني السلفي، وهو تفرقت اليهود والنصارى أو تفرقت اليهود على 71 فرقة وتفرقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة.

هؤلاء بهذه الكلمة يهدمون الإسلام من أساسه. ويكفي أن نتصور حقيقة تاريخية وصورة وهمية أنا أصورها لأقرب للناس ما هو بعيد عن أذهانهم. أما الأمر الأول صورة تاريخية، نحن نعلم يقينا أن الرسول عليه السلام كان يرسل أفرادا من أصحابه يدعون القبائل العربية إلى الإسلام. من أشهر هؤلاء مثلا وأشهر البلاد التي أرسل إليها هؤلاء هي اليمن، فقد أرسل إليهم عليا، أرسل إليهم أبا موسى، أرسل إليهم معاوية بن جبل. بماذا أرسلهم الرسول؟ أليس بالإسلام؟ والإسلام أحكاما فقط أم عقيدة وأحكاما؟ عقيدة وأحكاما على ضلال هؤلاء كلهم الذين يتفلسفون بأن الحديث آحاد، لا تروح جماعات بالعشرات ويكون كلام واحد، حينئذ تقام الحجة على أولئك. معاذ بن جبل لما أرسله الرسول اليمن ماذا قال له؟ قال فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك فأمرهم بالصلاة إلى آخر الحديث. فشهادة لا إله إلا الله هي أس العقائد الإسلامية كلها، ودعاهم إليها فرد واحد. هم يقولون هذا ما تثبت في العقيدة، إذا معناه ما يثبت الإسلام للدعاة كلهم اليوم الإسلاميين لأنه أفراد. هذا من أبطل الباطل الذي يناقض تاريخ المسلمين الأول، وهذا دليل هذا علماء الكلام فرضوه لهدم الأدلة أهل السنة والجماعة لما يسلطون عليهم هذا حديث أحد لا قيمة له. أما الصورة الخيالية التي أنا أفترضها لبيان خطورة هذه العقيدة الباطلة وأن حديث أحد لا تثبت في عقيدة، قلت لأحدهم يوما ما ذهب أحد الدعاة الإسلاميين من حزب التحرير إلى اليابان وبدأ يكتل الناس ويجمعهم ويلقي عليهم محاضرات، وبالطبع أول شيء بدأ بالعقيدة لأنه هيك إني عنده نقطة أول ما يبدأ به طريق الإيمان، هيك في عند الشيخ تقي الدين في بعض كتبه عنوان طريق الإيمان، بدأ بالعقيدة. من جملة هذا البحث اللي عنوانه طريق الإيمان حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة. تخيلت أنا أن أحد الأذكياء في المجلس عم يسمع المحاضرة قال له يا أستاذ أنت بتقرر فينا أن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة وأنت تدعونا إلى الإسلام وأنت فرد واحد، فمعنى ذلك أن ما تدعون إليه بعقيدتك أنت لا تقوم الحجة علينا، ولذلك لازم ترجع لبلدك وتجيب عشرات من تحكيتك ويسمعونا شهادتك وكلامك حتى يصير حديثك حديث إيش متواتر، وحينئذ تقوم الحجة علينا. سخافة متناهية، لكن هذا لازمهم، كلما جاء حديث صحيح يردوه بأنه أحد، لا يردونه بالنظر إلى السند وأنه غير صحيح، إنما رواه أبو بكر أبو الصديق كذاب يقول لا. طيب لماذا لا يؤخذ؟ وهذا يذكرني بشيء، لو أبو بكر سمعت الدنيا كلها عنه مش 10 20، لو 100 شخص ومئة شخص ومئة شخص وجاءوا علونا أبو الصديق قال رسول الله لا تقوم بي حجة. ليش؟ لأنه أحد. طيب أبو بكر يجذب؟ لا ما بيجذب حاشاه، إذن ممكن أن يخفي، إذا ما دام يمكن أن يخفي فلا نأخذ روايته. شوفوا بقى الآن الأقوال التي يحتجون بها لا يمكن أن يخفيه، مع أنه ما في أسانيد صحيحة بها كما نقول بالنسبة لما ثبت عن الرسول عليه السلام. لذلك الحق هو ما أهل السنة والجماعة

لمعرفة الصواب بين قولين مختلفين في بعض المسائل الفرعية. أحد العلماء يقول إذا البنت البالغة زوجت نفسها بنفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. عالم آخر يقول لا، نكاحها صحيح. ما هو القاعدة؟ ما هي الضابطة لمعرفة الصواب بين هذه القولين؟ هذا يشبه ذلك تماما. أقول الجواب أن تكون عالما بعلم الأصول للفقه، كما نقول بالنسبة للسؤال الأول أن تكون عالما بعلم أصول الحديث. قد يكون الراوي مختلفا فيه منذ القديم، بعضهم قال ثقة وبعضهم قال ضعيف، فالذي صحح الحديث اعتمد على قول من وفق، والذي ضعف الحديث اعتمد على قول من ضعف. كيف شو الضابطة في التمييز؟ من أجلك ارجع لعلم المصطلح. يقول لك إذا جاء مثل هذا الاختلاف، واحد يوفق واحد ضعيف، يقال الجرح مقدم على التعديل. أي قاعدة، الجرح مقدم على التعديل، أي قول من ضعف قدم على قول من وفق. لكن هل هذا على الإطلاق؟ الجواب لا. أولا الجرح مقدم على التعديل إذا كان الجرح مبينا مفسرا، أما مجرد ضعيف لا، يقدم التضعيف على التضعيف لأنه لا حجة عنده. ثانيا جرح وبين السبب، يجب دراسة السبب، إن كان السبب له علاقة بالرواية. نضرب مثال يعني بارد، يعني يكون متهما في صدقه، فحينئذ هذا جرح مفسر يقدم على توثيق من وفق. لكن هذا وحده يعني فقط لا، نقول كمان قد يكون هذا أحسن من هيك، لكن مع ذلك يقدم الجرح. كأن يقول ضعيف سيء الهوض، وبيجيب بعض الشواهد بتدل على سوء حظه في مخالفته للثقات، فحينئذ نقول الجرح مقدم على التعديل. هذا مين بده يقوم فيه؟ العالم في علم الحديث. ويكون هناك كمان أسباب ثانية، والبحث في هذا بحث طويل وطويل جدا، لكني أختصره بمثال واحد. يكون عند من صحح الحديث ليس مخالفا لمن ضعف، وهذه من النقاط الدقيقة، أي المصحف يتفق مع المضاعف في ناحية لكن يختلف عنه في ناحية أخرى. المضاعف ضعف إسنادا معينا بخصوص الحديث، والمصحف للحديث شاركه في الضعف لكن وجد له إسنادا آخر. قد يكون هذا الإسناد إما صحيحا لذاته فات المضاعف للحديث، أو حسنا لذاته فات المضاعف للحديث، أو ضعيف مثل الأول لكن أحدهما يقوي الآخر. هذا من أسباب الاختلاف. فشو الضابطة؟ من بدأ عالم الحديث فهذا يظهر شو الضابطة، أن يرجع إلى علم المصطلح. في التتميم لهذا الموضوع يقول السائل: يدعي البعض بأن السلفيين يضعفون أحاديث صحت عند الأئمة الأربعة أو بعضهم، ويصححون ما يوافق منهجهم المخالف للمذهبية، فما هو رأيكم؟ أقول هذه دعوة باطلة، وكما قيل والدعاوي لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. السلفيون الفرق بينهم وبين المذهبيين أنهم لا يتعصبون لإمام من أئمة المسلمين، لا في الفقه ولا في الحديث ولا في شيء آخر، وإنما ينتصحون بنصيحة الأئمة أنفسهم